السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 30 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 2 من شهر رجب 40,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد تناولنا في المحاضرة الماضية بحول الله وقوته مقدمة تتعلق بثالث أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وذكرنا أن العلم بأسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم وأرفعها، لأنه يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله جل وعلا من الغايتين اللتين خلق الله رب العالمين الخلق لأجلهما. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه بأسمائه وصفاته فيعبدوه حق عبادته، وأن حظ العبد من خشية الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجائه وتوكله عليه واستعانته به بمقدار حظه من معرفة ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فالعبد كلما عرف الله جل وعلا بكمالاته ونعوت جلاله وأسمائه وصفاته، كلما ارتقى في مراتب العبودية وفي الكمال الذي جعله الله رب العالمين للمخلوق. وذكرنا أن أهل السنة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ينطلقون من قاعدة عظيمة مبنية على الكتاب والسنة، ألا وهي الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، فيثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عنه جل وعلا مماثلة المخلوقين، وينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق، ولا يعطلون الله جل وعلا عن صفة أثبتها لنفسه إعمالا لآيات كثيرة من القرآن، من مثل قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، هذا إثبات للأسماء والصفات. وضربنا أمثلة على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من كلام مصنف كتاب أعلام السنة المنشورة رحمه الله تعالى. ثم سأل سؤالا، هو السؤال 55، قال: على كم نوع دلالة الأسماء والصفات؟ هذا السؤال لن نطيل فيه إن شاء الله تعالى، لكنهم يذكرونه هنا من باب التنويع فقط، أي أنواع الأسماء والصفات. فيقول: دلالتها هي على 3 أنواع، أي دلالة الأسماء والصفات على 3 أنواع. دلالة الأسماء والصفات على 3 أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. ما معنى هذا الكلام؟ هناك أنواع من الدلالات يذكرها أهل التقاسيم والتنويع. يقولون: الشيء يدل على تمام معناه دلالة تسمى الدلالة المطابقة، المطابقة أو المطابقة، دلالة مطابقة، ويدل على جزء معناه تضمنا، ويدل على شيء خارج عنه لازم له التزاما. نقرب أكثر بالمثال لهذا المسجد. هذا المسجد بكل ما يحتوي يدل على المسجد يعني كلمة مسجد، كلمة إيه؟ مسجد، تدل على كل ما في هذا المسجد كله، هذا البناء وهذا المكان للعبادة دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. فكلمة مسجد تدل على هذا البناء بجميع ما فيه دلالة مطابقة، وتدل كلمة مسجد على هذه السارية أو هذا الكرسي أو هذا المنبر دلالة تضمن، أي تضمنا، لأن المسجد يتضمن هذا المنبر، فهو جزء منه، فهو جزء منه. فإذا كان هذا اللفظ نتكلم عن كله عن جميعه فهذه دلالة مطابقة، أي أن هذا اللفظ ينطبق على المسجد بكل ما فيه تماما. وهذا اللفظ المسجد يدل على جزء مما فيه تضمنا، فيدل على هذا المنبر تضمنا، ويدل على هذا الحائط تضمنا، لأنه جزء منه، لأن هذا الحائط أو هذا المنبر جزء منه. ويدل على البناء الذي بناه أو على النجار الذي صنع هذه الشرفات، يدل عليها التزاما، لأنه لا يمكن لمسجد أن يقوم بنفسه، فقيام هذا البناء دل على أن هناك من بناه، هذا الصانع الذي بناه. طيب، مثلا دلالة كلمة لفظ أربعة، دلالة لفظ أربعة على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة تدل عليها تضمنا، لأن الأربعة تتضمن الواحد فهي جزء، فالواحد جزء منها، ويتضمن الاثنين فالاثنين جزء منه، ويتضمن الثلاثة، والأربعة تدل على الزوجية التزاما، لأن من لوازم الأربعة الزوجية، زوج وإيه وزوج، فهو عدد إيه؟ زوجية. دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له مطابقة، كدلالة البيت على جميع ما فيه، ودلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله تضمنا، كدلالة البيت على غرفة واحدة من غرفه، ودلالة الأربعة على الواحد وعلى الاثنين وعلى ثلاثة، ودلالة اللفظ على شيء خارج عنه لازم له التزام، كدلالة البيت على البناء والنجار، وكدلالة الأربعة على الزوجية، وكدلالة الإنسان، لفظ إنسان، لما تقول إنسان يدل على كل الإنسان بكل ما فيه بصفاته وجسده مطابقة، ويدل على يده تضمنا، لأن هذا الإنسان كلمة إنسان تتضمن أن له يد، وتدل على أن هذا الإنسان ضاحكا مثلا أو مريدا التزاما، لأنه يلزم من كونه إنسان أن يكون ضاحكا وأن يكون مريدا، وإن كانت هذه أشياء خارجة عنه لكنها لازمة له. طيب، ما علاقة هذا الكلام بالأسماء الحسنى؟ كل الأسماء تدل على ذات الله تدل على ذات الله مطابقة، كل الأسماء. فاسم الله الله يدل على ذات الله، واسم الله الرحمن يدل على ذات الله، واسم الله العزيز يدل على ذات الله، وهكذا جميع الأسماء تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. وكل اسم يدل على الصفة التي يتضمنها، يعني مثلا اسم الرحمن يدل على ذات الله ويدل على صفة هي الإيه؟ الرحمة. واسم الله العزيز يدل على ذات الله ويدل على صفة هي العزة. واسم الله الحكيم يدل على ذات الله ويدل على صفة هي الحكمة. فكل هذه الأسماء تتضمن صفاتا، فتدل على الصفة المشتقة من الاسم تضمنا. وكذلك تدل على صفات أخرى التزاما وإن كانت خارجة عنه، يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، يبقى إذن اسم الله الخالق يدل على إيه؟ ثلاث حاجات، يدل على ذات الله رب العالمين، ويدل على صفة الخلق، تمام؟ لأنه يتضمن الخلق، لأنه لا خالق إلا به، بخلق، بصفة هي الخلق، ويدل على القدرة والعلم التزاما، لأنه لا يمكن لخالق أن يخلق إلا بقدرة وإلا إيه؟ بعلم. فأنت لو نظرت مثلا إلى هذا المسجد ولله المثل الأعلى، فقال لك أحد من بنى هذا المسجد، هل يمكن أن تجيبه وأن تقول له رجل مصاب بالشلل الرباعي مثلا؟ فعنده خلل في الجهاز العصبي، لا يمكن، لابد أن يكون هناك إيه؟ قوة وقدرة. فهذا الكون العظيم على عظمته وإتقانه وإحكامه وجميع ما أودع الله فيه من عجائب تدل على علم الله وعلى قدرة الله وعلى إرادة الله وعلى حياة الله وعلى رحمة الله، كل ذلك التزام. فعندنا صفة هي الخلق دلت على صفات أخرى لأنها تلزم منها، فيلزم من كونه خالقا أن يكون إيه؟ حيا قديرا عالما، كل هذه الصفات تلزم من صفة الإيه؟ وهذا في القرآن. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات، ذكر صفة إيهنا؟ الخلق. ومن الأرض مثلهن، أي خلق من الأراضين سبع، يتنزل الأمر بينهن. بص الأول ذكر صفة إيه أولا؟ الخلق. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ذكر صفة الإيه؟ القدرة. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ذكر صفة الإيه؟ العلم. فمعنى الآية أنه يلزم من كونه خالقا للسماوات السبع والأراضين السبع أنه على كل شيء قدير، متصف بالقدرة المطلقة، وأنه أحاط بكل شيء علما، فالمعلومات كلها منكشفة عنده دفعة واحدة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب إيه؟ مبين. يبقى إذن هناك صفة تدل على ذات الله وتدل على الاسم الله الخالق، يدل على ذات الله ويدل على صفة إيه؟ الخلق، ويدل على صفتي العلم والقدرة إيه؟ التزاما. اسم الله الخالق يدل على ذات الله وصفة الخلق معا مطابقة، لأن اللفظ نفسه يدل على ذات الله والصفة معا، ويدل على الصفة وحدها تضمنا لأنه يتضمن صفة الإيه؟ الخلق، ويدل على صفتي العلم والقدرة إيه؟ التزاما. يبقى الثلاث دلالات اللي بيذكروها في أنواع الدلالات تدخل في باب الأسماء، في باب الأسماء والصفات، وقد وضح ذلك بالمثال وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه خلق السماوات السبع والأراضين السبع ذكر أنه خلقهم أو خلقهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن من الغايات التي خلق الله الخلق لأجلها أن نعلمه وأن نعرفه بأسمائه وصفاته، فنعبده حق عبادته سبحانه وتعالى وجل وعلا. قال رحمه الله تعالى، يقولون في المنطق، هذا من تداخل العلوم، يعني هذه الدلالات يأخذونها من علم المنطق، يأخذونها من علم المنطق. قال الأخضري رحمه الله تعالى في سلمه، وهو سلم أي منظومة في علم المنطق مختصرة، يقول: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة مطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. هذه أنواع الدلالات الثلاثة من باب يعني العلم بالشيء. قال: ما مثال ذلك؟ مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات مسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها. هل يصح أن يكون رحمانا وهو ليس متصفا بالحياة؟ كيف يرحم؟ كيف يرحم؟ هل يصح أن يكون رحمانا وهو ليس متصفا بالقدرة؟ هل يرحم من يعجز عن الرحمة؟ لا يرحم إلا وهو قادر على من يرحمه، فهو قدر عليه فرحمه، فيكون متصفا بصفة الإيه؟ يبقى صفة الرحمة تدل على صفتي الحياة والقدرة إيه؟ التزاما، تدل على صفتي الحياة والقدرة التزاما. وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، يعني أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه ليست أسماء محضة، وإنما أسماء متضمنة لصفات ويلزم منها صفات، فهو سميع بصفة هي السمع، وسمعه سبحانه وتعالى وسع الأصوات كلها، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من خلقه خافية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بسمعه وعلمه وإحاطته أينما كانوا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، سبحانه وتعالى. هذا في أسماء الله وأسماء القرآن وأسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأسماء القرآن تتضمن صفات، وأسماء الله بصفات في غاية الكمال، وكذلك أسماء. أما المخلوقون فقد يكون اسمه حكيما وهو متصفا بصفة الحمق، أما كان بعضهم ينزح المجال، فقال له أحدهم ما اسمك؟ قال عنبر. قال يا خسارة هذا الاسم في هذا العمل، يعني ليس عيبا، ولكن المقصود أن المخلوقين قد يكونون على أسماء معينة لا تتضمن إيه؟ صفاتا. فكم من إنسان اسمه كريم وهو بخيل، وكم من إنسان اسمه أحمد وليس متصفا بهذه الصفة، وهكذا. فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو ضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. طبعا معروف أنه كان من عادة العرب، كان من عادة العرب في الجاهلية أنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء تدل على الشدة والغلظ، فيسمون حنظلة، يسمون صخ، حرب، طلحة، أسد، كلب، يقصدون طبعا علقمة. العلقم هو الحنظل، مر، يعني يقول هذا الولد مر لا يقدر عليه أحد. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا. يلا أيقاتل حنظلة، مرة، أسد، صخر. وكانوا يسمون عبيدهم هيثم، عامر مثلا، أسماء إيه؟ رقيقة. ونسمي عبيدنا لنا، هيبقى حنظلة علينا؟ هيبقى صخر علي؟ تمام. فكانوا يسمون أبناءهم لأعدائهم وعبيدهم، وعبيدهم لهم رباح، يسمون عبيدهم رباح، يسار، نجاح. هذه الأسماء إيه؟ الرقيقة. هذه الأسماء الرقيقة. نعم. قال فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. قال رحمه الله تعالى: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ هذه الأسئلة قد تكون فيها بعض الصعوبة، لكن سأسعى جاهدا إن شاء الله أن أحاول أن أؤثرها في شرحها إن شاء الله تعالى. قال: هي على أربعة أقسام، أي أقسام الأسماء والصفات. الذي يلزمنا من ذلك في إيماننا المسلمين العوام، الذي يلزمنا أن نؤمن بأن الله متصف بكل كمال يليق بجلاله، تمام، وأنه لا سمي له، أي لا نظير ولا كفؤ ولا مثيل، ولا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه هو أحدا من خلقه. واضح؟ ثم نثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات في القرآن، تمام؟ فإذا قرأنا أي اسم لله في القرآن نقول هو على ظاهره، فالله سبحانه وتعالى عزيز وحكيم وملك وقدوس وسلام، هذه في الأسماء. وكذلك الصفات، الرحمن على العرش استوى، إذن هو استوى، رضي الله عنه، إذن الله يرضى، الله سبحانه وتعالى يرضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجب ربك، إذن الله يعجب، بل عجبت في قراءة سورة الصفات، في بعض القراءات المتواترة بل عجبت ويسخرون بل عجبت، فوصف نفسه بصفة العجب سبحانه وتعالى. نثبت هذه الصفات أيضا، ثم نصطحب معنا أصلا عظيما أن الله ليس كمثله إيه؟ فمعناها على ما هو عليه في لسان العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكيفيتها استأثر الله بإيه؟ بعلمه. هذا هو الذي يلزمنا، ونحاول أن نسعى جاهدين لمعرفة معاني الأسماء والصفات لنعبد الله بها، ونستخدم كل اسم في مكانه اللائق به. فإذا كنت تدعو الله بالتوبة تستخدم اسم إيه؟ تدعوه باسم إيه؟ التواب، الرحمن، الرحيم، الغفور، وهكذا. وهذا معنى من أحصاها دخل إيه؟ أي عرفها وعرف معانيها وتعبد لله سبحانه وتعالى به، وشهد آثارها في هذا الكون، شهد آثار اسم الله الرحمن في كل شيء في هذا الكون. وقد دعانا الله رب العالمين لذلك، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها سبحانه. هذا معنى من أحصاها، هذا هو الذي يلزمنا، وما يزيد على ذلك مما نذكره نحاول أن نعرفه ونتعلمه، لأنه يجعلنا نرسخ شيئا فشيئا في هذا الباب العظيم. فهو يقول دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن على أربعة أقسام. الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، وهو إيه من يقوله؟ الاسم العلم المتضمن لجميع الأسماء الحسنى، الله، الله جل جلاله سبحانه وتعالى، أي المألوه محبة وتعظيم. الله مشتق على الصحيح، مشتق على الصحيح من أله يأله إلهة وألوهة، أي عبده محبة وتعظيما، فهو ذو الألوهية على خلقه، أي ذو العبودية المستحق للعبادة وحده، والألوهية والتأله لا يكون إلا مع كمال المحبة وكمال التعظيم، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يسمى به غير الله، لا يسمى بهذا الاسم غير. حتى الأصنام التي كانوا يعبدونها لم يسمها أحد بهذا الاسم الأجل، الاسم الأعظم، الله سبحانه وتعالى. لذلك كل الأسماء تأتي تابعة لهذا الاسم، ولا يأتي هو تابعا لغيره منها. في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو، العالم الغيب والشهادة، والصفات على مين؟ الله. هو الله لا الذي لا إله، الملك القدوس السلام المؤمن، كل هذا صفات، ولا يأتي هو تابعا له. في قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، في الآية اللي بعديها بصراط العزيز الحميد الله. يقول أهل العلم هل اسم الجلالة هنا تابع لاسمي العزيز الحميد؟ قالوا لا، قالوا هو عطف بيان عليها، كأن قائلا قال من هو العزيز الحميد؟ قيل الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف، علم، علم أعرف المعاني اسم الله سبحانه وتعالى. وقد قيل أن سيبويه رؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله به؟ قال أدخلني الجنة لأنني قلت أن اسم الله هو أعرف المعارف. الأول اسم الله العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. الثاني ما يتضمن صفة ذات لله عز وجل. ما هي صفة الذات؟ يبقى إذن عندنا النوع الأول الاسم الذي يتضمن كل الأسماء والصفات هو الله. النوع الثاني صفات الذات. صفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، كل هذه صفات لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها. منها ما هو معنى، زي ايه؟ معنى كالحياة، معنى الحياة دي معنى، كالعلم كالإرادة كالقدرة. منها ما هو خبر كاليدين والعينين والوجه، بل يداه ايه؟ مبسوطتان تجري بايه؟ بأعيننا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى هذه كلها صفات ذات لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها. النوع المقابل، حتى نفهم معنى صفة الذات أكثر، النوع المقابل صفات الفعل. يبقى عندنا صفة ذات وصفة إيه؟ فعل. صفات الذات لم يزل ولا يزال متصفا بها، صفات الفعل متعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. زي إيه؟ زي رضي الله عنه، سخط الله عليه، تمام؟ إن شاء رضي وإن شاء لم يرضى، وجعل لذلك أسبابا، وجعل لذلك إيه؟ أسبابا. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلاله. كيف ينزل؟ الله أعلم. فلا تضربوا لله الإيه؟ الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا يحيطون به إيه؟ قياس الله على خلقه قياس فاسد، لا يصح أن يقاس الله بخلقه سبحانه وتعالى، لأن علم الإنسان محصور فيما حده الله رب العالمين له، أما ما وراء ذلك فلا يفكر الإنسان فيه ولا يخوض إيه، ولكن يثبته كما جاء به القرآن وكما جاءت به السنة. صفات الفعل كصفة الكلام هي ذاتية فعلية، ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، فعلية لأنه يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء لمن شاء سبحانه وتعالى. وهذه من الأنواع التي يقول العلماء فيها أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله رب العالمين. يبقى الثاني ما يتضمن صفة ذات لله عز وجل، وصفة الذات تنقسم إلى معنوية وخبرية. المعنوية كالعلم شيء معنوي، وخبرية كاليدين. قال: كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. النوع الثالث ما يتضمن صفة فعل كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الخلق ولا مخلوق، يعني قبل أن يخلق، ويخلق ما يشاء وقتما لا يزال يخلق سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء، هذا يدل على الاستمرار، أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا. فهي صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله بها في الأزل، وصفة فعلية باعتبار تعلقها بمشيئته، وأنه يخلق وقت ما وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. كذلك الرازق هو لم يزل ولا يزال رازقا، وهو سبحانه وتعالى يرزق كيف ما يشاء وقت ما يشاء على النحو الذي شاء، يمينه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى جل جلاله كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان إيه فطورة. تأمل في هذا، كم من مخلوق يرزقه الله جل وعلا في الليل والنهار سبحانه وتعالى، هو الجواد الكريم الشكور، عطاؤه لا ينفد سبحانه وتعالى، وجوده لا يحد سبحانه وتعالى. لذلك على العبد أن يقتدي بربه فيما يصح له أن يقتدي به فيه. تاني، على العبد أن يقتدي بربه فيما يصح أن يقتدي به فيه. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح، أي الريح المرسلة بالخير، الريح التي يعم خيرها كل الناس. يتأسى بربه فيما يصح له أن يتأسى به إيه؟ فيه. إنما يرحم الله من عباده إيه؟ لأنه الرحمن، ويجود الله على عبده بقدر جوده، بقدر وما يزيد على جود عبده على إيه؟ خلقه سبحانه وتعالى. ما يتضمن صفة فعل كالخالق الرازق البارئ المصور، وصفات الفعل كما ذكرت هي المتعلقة بمشيئته جل وعلا، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. فهو خالق قبل أن يخلق شيئا، ويخلق ما شاء وقت ما يشاء كيف شاء. الرابع ما يتضمنه ما يتضمن تنزهه وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا آخر سؤال أختم به إن شاء الله، كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ قال: منها ما يطلق على الله مفردا، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، العزيز، الحكيم، السلام، أو مع غيره. يصح أن تقول الملك وحدها والقدوس وحدها، ويصح أن تقول الملك الإيه؟ القدوس. يصح أن تقول السلام وحدها، السلام وحده، ويصح أن تقول المؤمن وحده، ويصح أن تقول السلام الإيه؟ المؤمن. وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي، القيوم، الأحد، الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، كالقابض الباسط. جت كده هو، إن الله هو القابض الإيه؟ يبقى الاثنين مع بعض، الاثنين إيه؟ مع بعض. وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، لأن أنت لو قلت القابض وحدها توهم إيه؟ نقصا، ولكن القابض الإيه؟ الباسط. قال هنا: كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل. نعم، هذه الأسماء يذكرها بعض أهل العلم، لكنها ذكرت في القرآن على سبيل الخبر، يضر وينفع، يملك الضر والنفع، يخفض ويرفع، هكذا بأفعال. لم ليس في القرآن إن الله هو الخافض الرافع الضار النافع، هذا ليس في القرآن، وإنما جاءت بصيغة الخبر. مثلا الله سبحانه وتعالى قال تعز من تشاء وتذل، لم يأتي المعز المذل، لم تأتي هكذا. فنقف عندما جاء عند الذي جاء في القرآن، فإذا ذكرناه نقول تعز من تشاء وتذل من تشاء، ولا نقول المعز المذل، ولا الضار النافع، ولا الخافض الرافع، يخفض ويرفع، يضر وينفع، يعطي ويمنع. الذي ثبت باسم في القرآن القابض الباسط، القابض الايه؟ الباسط. نعم. ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، وإنما يذكر بإيه؟ بمقابله. ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يأتي في القرآن إنه هو المنتقم كاسم، وإنما جاءت بمتعلقها، إن الله عزيز ذو انتقام، إنا من المجرمين منتقمون. فينفعش واحد مثلا يسمي ابنه بعبد المنتقم، لأنها لم ترد كسر، وإنما جاءت مع متعة، فتذكرها كما هي. تقول الله سبحانه وتعالى ماكر، تقول ويمكرون ويمكر إيه؟ يبقى ما صحش أن أنت تقول الله هو الماكر، وإنما هو يمكر بمن يمكر بأوليائه سبحانه وتعالى. واضح؟ فنتوقف عند حدود الكتاب والسنة، فما ورد بصيغة الاسم نثبته اسما ونعتقد تضمنه للصفة المشتقة من الاسم، وما ورد بصيغة الخبر بالفعل ونحوه أو مع ذكر متعلقه نذكره كما هو، ولا نتجاوز القرآن والحديث. لذلك أهل السنة هم أسعد الناس بالوحي، أسعد الناس بدين الإسلام، لأنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه. قلت لم يثبت الضار النافع ولا الخافض الرافع ولا المعطي المانع، فاسم الله المعطي ثابت، أما المانع فلم يثبت، وكذلك لم يثبت المعز المذل، أعني معك كأسماء لم يثبت، لأنها وردت على سبيل الخبر لا على سبيل الاسم، والتمثيل بما ثبت أولى، وهو القابض الباسط، وهو القابض الباسط. والمنتقم جاء بذكر متعلقه معه، إنا من المجرمين منتقمون، والله عزيز ذو انتقام. والقاعدة أن الأسماء الحسنى توقيفية، يعني توقيفية، يتوقف فيها على ما دل عليه الدليل. يبقى عشان أطلق اسما على رب العالمين يلزم أن يكون هذا الاسم جاء بصيغة الاسم في القرآن وإيه؟ أما لو جاء بصيغة الفعل أو الخبر أذكره كما هو، ويمكرون ويمكر الله، يرفع ويفقد، يعز ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي ويمنع. طيب جاء القابض الباسط، الله جل وعلا هو القابض الباسط، هكذا بلفظ الاسم. واضح؟ إعمالا لهذه القاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية لا نتجاوز فيها القرآن والحديث، لأننا لا نحيط بالله علما، ولأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فلا يحق لنا ولا يجوز لنا أن نتجاوز ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا، وما سمى به نفسه أو وصف به نفسه سبحانه وتعالى وجل وعلا. نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من أبواب جوده وفضله، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا خشيته كما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا يا رب العالمين يقربنا إليك، ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.